من العلماء الذين الأمة بأسرها ترتكز عليهم. أحمد يقول منكرا قتل الحجاج سعيد بن جبير والناس أحوج ما يكونون إلى علم سعيد بن جبير، كان بحرا في التفسير أخذ عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فتنة عظيمة، فتنة أعظم فتنة محمد بن النفس، محمد النفس الزكية. خرجوا أخوه دعوا سرا لأنفسهم من أجل الإمارة، وطبعا كان أبو جعفر المنصور، ما كان سفاح وجعفر المنصور، ما كان سفاح وجعفر المنصور، وبعث إن أشجب هم كانوا قد اختفوا، فأخذ أهل البيت، أخذ أباء وأخذ النساء أبناء عمومة، اللي تعلم أن مسألة السلطان ليس بالهينة. فما كان من محمد النفس الزكية إلا أن يخرج أباه، رأى أباه في يدي في قبضة أبو جعفر المنصور والنساء من أهل البيت، فخرج فبعث إليه بالجيش عرمرم فقتله وقتل كل من معه. وأخوه كان قد يعني كان قد تمكن في مكان آخر، فبعث إليه بجيش جرار فقتله. هذه فتنة، تتوالى. أبو مسلم الخرساني، لما قتل أبو جعفر، الغرض المقصود أن كل خروج حدث كانت وراءه ويلات، ودماء ما سكتت ولا سكنت إلا انسكبت كلها. وكانت المسألة جرأة على حتى الأخيار من الصحابة، من قتل الزبير ويدخل سعيد على معاوية، أو أو أو يكون سعيدا أنه قتل الزبير. عمار أيضا قتلوه ودخل سعيدا، فهو يعني قال عبد الله بن عمرو بن العاص أو غيره بأن قاتل عمار في النار. بسم الله. نعم، فالمسألة لابد أن نعرف ما فيها وما بها، ولابد أن نقف معها وقفة طويلة في هذا الباب. لكني كما قلت سأجمل، والإجمال مهم جدا في هذا الباب. وصل. والعلماء تكلموا على مسألة خروج الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان قد قتل مظلوما شهيدا، لكن الخروج ما كان ممدوحا. مسألة الخروج ما كان ممدوحا. ابن عمر يبكي بين يديه، وابن عباس ذهب إليه ونصحه، جابر بن عبد الله، ولم يأخذ بقوله. الجميع كانوا يحذرونه من الخروج. وطبعا خروجه كان لمسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، ذهب أخذ البيعة له عند أهل الكوفة وبعث إليه وقال له ذلك. لكن انظر ماذا حدث، الذي حدث أمر جلل، مقتلة عظيمة. مسلم ابن عقيل قتل، قتلوه. والحق بأن العلماء أنصفوا وقالوا بأن يزيد ما كان يريد قتل الحسين، وبكى بكاء عظيما، حبك الله الذي احتنى فيه. بل الكلام الصحيح الذي يقال في هذا الباب بأنه لما أخذ نساء أهل البيت وأكرمهم أيما إكرام، وكان يبكي على الحسين، وهو ما قال لهم قاتلوه، قال حاصروه، يعني امنعوه مما يريد إلا أن يقاتل، وما كان يرتضي بقتله بحال من الأحوال، لكن قتل. لذلك ابن تيمية في ذكر معرض المفاسد التي نتجت عن خروج الحسين رضي الله عنه وأرضاه قال: فأما أهل الحرة وابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث، فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة فليس أفضل من علي ولا عائشة ولا طلحة والزبير. هؤلاء ومع هذا وهم خيار الناس لم يحمدوا على ما فعلوا عندما خرجوا على لما ذهبوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، لم يحمدهم الناس والمحققون من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية. وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين والخلق، ومع ذلك ما مدح أحد فعلهم، إلا أن الله قد أثنى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه أثنى على الحسن على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في المنبر ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. مدحه لأن الجماعة كانت به، مدحه عليكم السلام، مدحه لأنهم اتفقوا وكان عامل جماعة، بل الصحابة جميعا سعيوا بذلك. تعرف أن أهل الحرة لما خلعوا يزيدا قام ابن عمر وجمع أهل بيته وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة يعقد لواء يقال هذه غدرة فلان، بايعنا الرجل على على على على, على ما يرضى الله على ما يرضي الله جل وعلا ورسوله، وأمر أهل بيته جميعا أن يفوا بما بايعوا به. وجب أن نفهم هذا ونعقل هذا. المدح جاء للحسن ولم يأتي لغيره، والحسن ما فعل غير أنه قد جمع الله به بين فئتين عظيمتين مختلفتين من أهل الإسلام. قال نافع لما خلع أهل المدينة يزيد جمع ابن عمر أهله حشمه والده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وأنا قد بيعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. انظر، وأراد أن يفي ووفى رضي الله عنه وأرضاه. الحسين لما أراد أن يخرج جاءه جابر بن عبد الله فنهاه، وجاء ابن عمر فنهاه، وجاء ابن عباس قال ابن عم قال والله أعلم أنك ناصح أمين ولكن عزمت السير. قال لا تسر، قتلوا أباك وطعنوا أخاك، ومع ذلك لم يسمع رضي الله عنه وأرضاه. أبو واقد الليثي يقول بلغني خروج رضي الله عنه وأرضاه خروج الحسين رضي الله عنه فأدركته فناشدت بالله ألا يخرج، فإنه يخرج في غير وجه خروج، إنما خرج يقتل نفسه، ومع ذلك لم يرجع، وقد قتل رضي الله عنه وأرضاه وكل من معه قد قتل. قال ابن تيمية في كتابه الرائع المنهاج قال وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. الجميع من المحققين يرون بأن المفاسد أعظم ما تكون في مسألة الخروج. نحن نذكر كلاما جعلناه إماما لنا هنا، هو كلام الإمام أحمد، فتنة الدم أعظم. حمد الله. وقال ابن تيمية أيضا في المنهاج استقر أمر أهل السنة والجماعة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت عن النبي وسردناها جميعا صلى الله عليه وسلم الثابتة عن النبي، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على ظلم الأئمة وعلى جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. ولنا نقول أيضا لو قلتم الصحابة خالفوا وكانوا ينصحون جهرا وقال سلمان بأنه قال لعمر بن الخطاب لو اعوججت لقاومناك بسيوفنا، كلام لا روح دليل فيه. احنا نقول اي اجتهاد من الصحابة حدث اجتهاد خالف نصا. الاصل في التقييد التأصيلي اذا جاء نهر الله بطل نهر من؟ معقل. لا اجتهاد مع النص. العلم قال الله قال رسوله، هذا الاصل. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما امر الناس بالمتعة، متعة الحج، قالوا له ابوك ينهى عن ذلك، قال امرنا الله باتباع النبي لا باتباع ابي. مع ان عمر له سنة متبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. بل قال اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر وعمر. بل قال ان يتبعوا ابا بكر وعمر يرشدوا. ومع ذلك شوف ابن عمر ماذا يقول، يقول امرنا الله باتباع النبي لا باتباع ابي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قول النبي ردوا عليه ونحن معكم. قال افلا ننبذهم بالسيف؟ لا. قال لا، لما صلوا لما اقاموا الصلاه، ردوا على ذلك. قال وامرنا، او قال عباده، والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. ردوا على هذا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة قد يغيب عنهم الأحاديث والأثار، قد، العلم واسع. عمر بن الخطاب غاب عنه الاستئذان ثلاثا، أبو بكر غاب عنه أن للجدة السدس. إذن كل ما حدث من خروج كان في الأولين مفسدته كانت أعظم مما تكون. لذلك اتفق أهل السنة والجماعة من المتأخرين على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، خلافا للمعتزلة وأهل البدع والضلالات. هذا دين وهذا هذه الآثار جاءت على النبي المختار، فلا بد الإنسان أن يقف عندها معظما، لا اتباع للهوى ولا للوجد ولا للعاطفة. المسألة الدين لا يأخذ بالعاطفة. يبقى لي من باب براءة الذمة والنصيحة، وأقسم بالله هذه المسألة والكلام فيها أقسم بالله ما كان على هوايا أو كان يعني في حسباني أن أتكلم فيه. أردت أن أنتهي من الكتاب وأمرر قدر ما أستطيع، لكن الدين دين والحق حق، يظهر إن أبى من أبى وراضي من راضي. المسألة هنا إن كان فيها النزاع فقد رسم الله طريقا لفضل النزاع، إن كان فيها اختلاف فقد بيّن الله لنا هداية لفض الخلاف لحل الخلاف. قال ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل وعلا فإن تنزعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الإمام الشافعي إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إليه إلى شخصه في حياته، وإلى سنته بعد مماته، وإلى سنته بعد. المسألة مهمة جدا، المسألة خطيرة، لا يصح الإنسان أن يكون هكذا عابرا يعني إليها أو عابرا عندها دون أن يتوقف. وكما قلت نعوذ بالله من التشكيك في النوايا، ونعوذ بالله من التبديع والتفسيق لمن خالف. نحن نريد فقط الوصول إلى الحق، فمن كان عنده الحق بكتاب الله وسنة نبيه فهو أحق أن يتبع، ونحن نأخذ بقوله دون روية دون روية. يبقى لي أن أبرئ ساحتي ببعض النصائح التي لابد أن تكون، لا سيما في الفتن العظيمة المدلهمة التي تتنزل علينا وتأتي تترى. سؤال؟ الاستشكال كده بعد الاستشكال، خلاص بعد ما النصائح التي أتي بها، وبعدين أي استشكال أنا حتى ما ممكن ما نأخذ الفقه اليوم، أي استشكال نرد عليه بإذن الله، واجعله هو الأصل الرئيس. أولا لابد أن نعلم أنه لا خلاص من هذه الفتن العظيمة التي جاءت تترى تعصف وتستك، وأن هذه الفتن المدلهمة فيها ما فيها ضياع الناس، فيها ما فيها خسارة الناس وديانة الناس. أقول أعظم مخرج من ذلك التمسك بسنة النبي أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجاة إلا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وإذا قلنا بأن مسألة الخروج على ولاة الأمور والتجرع عليها هذا من فعل الخوارج، أو أن هذا كما يقال بأنها من بدع الزمان الآن أو البدع التي في زماننا والزمان الذي سبق بقليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له يعني كأنها موعظة مودع مودع فأوصنا، فقال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمره. الآن هذا الحديث أيضا يرد على طرفي النقيض كما قلنا، على طرفي النقيض، الأول يقول أمير المؤمنين والثاني يقول هو أجير، وهذا كله من كلام ليس من كلام أهل السنة والجماعة. قال وإن عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم قالوا وكيف النجاة وما السبيل للنجاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي هو أمي، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أصل أصيل في هذا الباب وهو الكلام على التمسك بسنة النبي، لا نجاة إلا بذلك، وإن الله أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. يضرب الناس عشواء يمينا وشمالا ولا يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم، وطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم هو النجاة. من أراد أن يتحرك فليتحرك بسنة، من أراد أن يسكن فليسكن بسنة، من أراد أن ينتقد فلينتقد بسنة. عليكم بالسنة، عليكم بالسنة. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وقال الله تعالى فإن تنزعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن أعصاني فقد أبى. زعم أناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرسم له طريقا حتى يختبروا أنفسهم في محبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. هذه المسألة الأولى التي هي من الأهمية بمكان التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعض بالنواجز عليها، فإنه لا نجاة ولا سدادة ولا فلاح ولا رشادة إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ومن الأهمية بمكان وهو تعظيم العلماء والالتفاف حولهم وعدم القدح فيهم والتقدم بين أيديهم وعدم صد الناس عنهم. هذه مسألة فاصلة في آخر الزمان. العالم وكيل النبي والوكيل أنزل منزلة الأصيل، وأنت وجب عليك أن تلتف حول من أمرك الله بالالتفاف حوله. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها. أنا أشرب باليمين عندكم معكوسة. أنا أكرر ذلك لأن كثير من الإخوة يعني أراد يعني أن ينكر هذا الباب، فليعلم كيف نشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرب بشمالكم فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله. الغرض المقصود هو أن تعظيم العلماء دين ندين الله به. قال معاذ وحب العلماء دين ندين الله به. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وحب العلماء دين، وأيضا كما قال علماؤنا أن في قول الله جل في علا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. قال من عاد لي وليا، قال أبو حنيفة الفقهاء هم أولياء الله، قال الإمام الشافعي إن لم يقل العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. توقير العلماء وتعظيم العلماء دين، وما أتم الله النعمة على الأولين إلا بتعظيم العلم وأهل العلم. عمر بن عبد العزيز عاش سنتين، خلافته كانت كانت الخلافة خلافته عامين، عاش فيهما حرس الذئب الغنم في خلافات في إماراته، لأنه كان معظما للعلم وأهل العلم، وكانت مشورته في أهل العلم. هارون الرشيد قال للسماء أمطري حيث شئت سيأتيني خرارك، كان معظما للعلم وأهل العلم. أكثر الخلفاء مع مر التاريخ في المتقدمين كلهم حتى وإن أساءوا كانوا يعظمون أهل العلم. عبد الملك بن مروان كان يقول الحجاج كن تابعا لابن عمر، وسبه مسبة شديدة من أجل أنس أو أبي هريرة. الغرض المقصود بأن تعظيم العلماء دين ندين الله به. لذلك ابن مسعود قال كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة في تهلك. أنت بإسقاط العلماء تسقط الشريعة كلية، ونجاتك مرهونة بهؤلاء. وإن الله لما يرى من عباده أنهم لا يعظمون من أمر بتعظيمه لا يعظمهم ولا يعظم لهم مكانة ولا قدرا. والمسألة ليست بالهينة، المسألة عظيمة جدا. فتعظيم العلماء دين الله به، وإن اتفقنا جميعا على ذلك كأننا لا نحارب الله، لكن القدح في أعراض العلماء وإسقاط العلماء إسقاط الشريعة. الأمر جلل. إن صددت الناس عن العلماء وصددت الناس عن الشريعة، وإن وقعت في العلماء فأنت في حفرة من نار، كما قال ابن أدهم وغيره، حفرتان من النار يضيع بالأولى الدنيا ويضيع بالثانية الآخرة. الولاة تضيع به الدنيا والعلماء تضيع به الآخرة. إذن المسألة الثانية التي لابد أن تبرأ صحتنا فيها تعظيم العلماء. مع تعظيم العلماء لابد من الالتفاف حول العلماء، لابد عضل المسائل لا يرجع فيها إلا للعلماء، لا سيما العلماء الراسخين. هذا أصل أصيل، لكن أن ترى الناس ينفضون من حول العلماء وأيضا يسقطون العلماء ويقدحون في أعراض العلماء، هؤلاء أرادوا حرب الدين ما أرادوا نصرة الدين. وهذا الظاهر الآن أمامنا، أنت ترى من أجل المخالفة مثلا، يعني مخالفة ما يتمنى طائفة معينة من أجل مخالفتهم، ترى القطح في العلماء وأيضا تسفيه العلماء والتشكيك في النوايا، وهذه لا يملكها إلا الله جل في علاه. النبي وهو رسول الله قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، يشككون في النوايا ثم يتهمون العلماء ويقولون القلب المكاني عملاء ليس علماء. بهذا تتنزل سخطة الله جل في علاه على على على على عباد الله جل في علاه. فإذا النصيحة الثانية هو تعظيم العلماء، هذا ابتداء، لأن هذا هو الدين. وكلما يعني الإنسان الذي يقع في العلماء لا يضر إلا نفسه ولا يهلك إلا نفسه. ثم الالتفاف حول العلماء والرجوع إليهم في كل صغير وكبير، لا سيما في عضل المسائل. يبقى الأمر الأخير وهو عدم الفرقة. الفرقة هنا جاءت بأنه أنت ترى بأنه من خالفنا، يعني كثير من الذين يتبنون مواقف معينة من خالفهم في هذه المواقف هو عدو له، ما أنزل الله بسلطان من ذلك. وعداوة تكون عداوة ضارية، سواء بحرب خفية أو معلنة. لابد أن نعمل بقول الله جل في علاه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. النبي يقول فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، لما بعث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل طلب المدد، كان رجلا حذرا، طلب المدد فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمدد بسرية فيها من؟ أبو بكر، عمر، فيها أبو عبيدة بن جراح، وأمر عليهم أبو عبيدة بن جراح. لكن ماذا قال له؟ قال تطوع ولا تختلف. لما ذهب إليه ونزل على عمرو بن العاص وقيمت الصلاة قام أبو عبيدة يدخل، أبو عبيدة من العشرة، أبو عبيدة من السابقين. عمرو قال له أنت أتيت علي وأنا الأمير، أنا أصلي. ثلاثة أشهر قال أنا أصلي. وصلي بمن؟ أبي بكر وعمر. قال أنا أصلي. فقال له نعم أنت تصلي، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ويأمرني تطوع ولا تختلف. عمر الخطاب صح عنه أنه قال من أراد محبوبة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الفرقة عذاب، الفرقة عذاب، وإن كان قدرا ستقع الفرقة، لكن لما تكون أنت المعول الذي يبني بناء الفرقة؟ لما؟ لما؟ ولما الشرذمة؟ لما؟ ولما العداوات؟ لما؟ للمخالفة؟ يعني أما هناك شيء اسمه فقه الخلاف والاختلاف؟ أما رأيت الشافعي مع يونس عندما اختلف في مسألة وذهب إليه بالليل يدق الباب، قال محمد، قال محمد، 100 محمد في رأسي إلا محمد بن إدريس، حتى فتح فوجده من؟ الشافعي. فقال محمد بن إدريس، قال له نعم، قال أما كان أجدر بنا وإن اختلفنا ألا يفسد الخلاف للود قضية؟ هذا الحق، وإلا فسيطبق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا وقال وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته، قال وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم ولو من كان بأقطارها، قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، فأقطع بعضهم بعضا، يعني المعنى سأسلط عليهم عدوا من غيرهم. لما نستجل بذلك؟ لما لا نتناسى كل ما مضى ونكون على طريقة واحدة، على هدي واحد، نكون على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تجمع والبدعة تفرق. إن وجدت الانشطار والتفرق اعلم أن البدعة هي القائد، كما قال حذيفة، حذيفة هو الذي قال السنة تجمع والبدعة تفرق، فكل من ورد الالتفاف والاجتماع معه فاعلم أنه على سنة، وكلما وجدت أنه كالقنابل الانشطارية فاعلم أنه له بدعة، أنه بدعة، يجلسون 10 يخرجون 11 مذهب، ممكن 12 مذهب أيضا، مش بعيد يطلعوا 13، انشطار. وهذا الذي قاله ابن تيمية، وهو قول كما قلنا حذيفة قال وبين بأن السنة تجمع والبدعة تفرق، فعلينا بالجماعة كما قال عمر بن الخطاب، وعلينا بالتوافق لا التخالف ولا التنافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، ولعل هذا الذي يجعلنا من الطائفة في آخر الزمان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة على الحق ولا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أسأل الله أن أكون أتممت الكلام على هذا الباب بإجاز، لكن إجاز غير مخل، وأردت أن أتأدب مع الصحابة ما حدث منهم فلا أسرد ما حدث، وبينت عواقب الوخيمة والفتن العظيمة التي نتجت عن بعض الخروجات في المتقدمين، واتفق بعد ذلك المتأخرون من أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الأمور، وأن من قال بذلك فهو من المعتزلة. نعم، تفضل بقى الاستشكالات. سؤال يقول شيخنا كيف نعرف العلماء الراسخين؟